فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقوة فعل الشر ومجالس الشر. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه الأحاديث كما أخبر المصنف أنه يستشهد بأقوال الصحابة على إثبات القدر على الوجه الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد فيه أن الصحابة رضي الله عليهم لا يختلفون في هذا الأصل، وإنما تتطابق أقوالهم وفتاواهم رضي الله عنهم كما تتطابق مواقفهم، ولا غرابة، فالصحابة أفقه الناس وأعلم الناس بدين الله، أعلم الناس بكتاب الله وبالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشدهم إيمانا بما تضمنه الكتاب والسنة من أصول ما بني عليها رضوان الله عليهم. ورأيتم في حوالات بعضهم على بعض، يعني يأتي السائل فيفتي الصحابي بما عنده ثم يقول اذهب إلى فلان فاسأله، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن ذكرت أسماءهم في هذه الأحاديث، فهذا من تواضعهم وتجردهم وإخلاصهم لله رب العالمين، ومن تآخيهم أيضا، فلا تحاسد ولا تنافس ولا تعالٍ على الآخرين رضوان الله عليهم، فيجب أن نتخلق بهذه الأخلاق، نعتقد عقائدهم وأن نتخلق بأخلاقهم رضوان الله عليهم. في هذه الآثار ما قد يصل إلى درجة الحسن، وفيما فيها ما هو ضعيف، ولكن معناه صحيح، والسلف قد درجوا على هذا، استشهدوا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة مما يصح الاحتجاج بها، ثم يذكرون الآثار ما يصح منها وما لا يصح للاستئناس بها لا للاعتماد عليها، فهذه القاعدة فهموها بارك الله فيكم. هنا نستعرض بعض الآثار، يعني هنا في حديث أبي بكر ضعفه المحقق لأن فيه انقطاعا، يعني عبد الله بن شداد لم يدرك أبي بكر رضي الله عنه، وفي حديث مر عليه هو موضوع ولكنه خفي على المحقق، خفي عليه حال بعض الرواة اشتبه عليه. ويحيى بن زكريا فين يأتي؟ يحيى بن زكريا هذا اشتبه على المحقق كما اشتبه على غيره، والصحيح أنه يحيى أبو زكريا يحيى بن سارق أبو زكريا وهو متروك، فاشتبه عليه بيحيى بن زكريا بن أبي زائدة أحد الأعلام الثقات، والصحيح أنه من طريق يحيى بن سابق أبو زكريا وهو متروك، وقال فيه ابن حبان إنه يضع الحديث وضعفه غير واحد ذهبي منهم، ونص على بطلان هذا الحديث في الميزان مترجمة ابن سابق هذا، فصحه هنا كل الصحيح أنه يحيى بن سابق، علق عليه صحيح أنه يحيى بن سابق أبو زكريا الظاهر المديني، ما أبو مديني ولا الظاهر المديني والله أعلم، تأكدوا بعدين. أيوة الميزان أيوة، وقد حكم الذهبي على هذا الحديث بالوضع وغيره أيضا، ويحيى بن زكريا يقول فيه ابن حبان أنه يضع الحديث وعليه فالحديث منكر أو موضوع، لكن وإن كان بهذه المرتبة يعني معناه يغلب عليه الصحة. ناد عمر يعني فيه شيء من الضعف، لكن فيه هذا الوفاء بالعهود، عمر رضي الله عنه لما اعترضه الجافليك هذا وهو أحد كبراء النصارى، كأن مرتبة عندهم الجافليك مثل البطريرة مثل القس مثل البابا مثل، والله أعلم أن هذا لقب من ألقابهم، لكن هو من كبرائهم، يعني لما عارضه ماذا قال له؟ قال شيء ثم عاد، فلما بلغ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ميزان المدينة خلص كتب المدينة. شوف حق الذهبي أن الحديث موضوع، لولا عهدك لضربت عنقك، لأنه يعني عارض في أمر كبير. وهذا يدل يكون أن معبد الجهني تلقى هذا الفكر القدر من نصراني، نصراني علمه هذا المذهب. وهذا يؤكد أن جافر ما دام يعرف القدر وهو من كبار النصارى من علمائهم، يدل أنهم يمكنون القدر. نسأل الله العافية. هذا الحديث 19 رقم 419 في سلام الكندي إسناده ضعيف. يعني الدعاء هذا يشبه لغة الروافض والشيعة، ما يشبه لغة أهل السنة، بارك الله فيكم. لكن على كل حال علي كان يعلم الإسلام، يعلم الناس الإسلام، القدر وغيرهم من أمور الدين، ومن كبار الصحابة ومن فقهائهم وعلمائهم رضي الله عنهم. ولله الحمد كل الصحابة لم يحصل فيهم بدعة لا في قدر ولا في غير رضي الله عنهم، فقد نزههم الله من الوقوع في البدع صغيرها وكبيرها، ونزههم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حقيقون بذلك، أن يحفظهم الله من البدع وأن يحفظهم الله من الكذب. وهذه من مخاز المناهج والعقائد والعياذ بالله. وهم أبر الناس قلوبا وأفقه الناس وأطهر الناس قلوبا ومنهجا وعقيدة رضوان الله عليهم. على كل حال استعرض المحقق ما يكون بين درجات الحديث، ما نستقصي كثيرا. إذا عندكم أسئلة في شيء تفضلوا. يعني حديث لو أن الله عذب على سماواته وأهل الأرض عذبهم وغير ظالم لهم، ما معنى هذا الحديث؟ مر بنا سلفا. أبغى أسألكم، أستفيد منكم الآن. من يجيب؟ لو عذب أهل سماواته وأرضهم لعذبهم وغير ظالم لهم، ها؟ بعدله، نعم، هو لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، لكن فيهم مطيعون، فيهم ملائكة، وفيهم كيف؟ في إجابة غير هذه؟ يعني لمجرد أن خلقهم يعذبهم؟ ما أحد يجاوب؟ إيوه؟ هم يشكرون الله عز وجل، لكن لا يبلغون درجة الشكر. لو أفنى الإنسان حياته في الشكر نعمة ما استطاع أن يثير بها. فالله نعمه كثيرة على عباده سبحانه وتعالى، والعباد قاصرون عن الوفاء بحق نعمه، فلو أدهم على عدم الوفاء بهذه النعم لكان عدلا من الله تبارك وتعالى. ولكنه غفور رحيم حليم سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين، أرحم بعباده من المرأة بولدها عليه الصلاة والسلام، وهو أرحم الراحمين. لكن هذا يبين يعني مدى فضل الله على عباده ومدى حلمه وحكمته ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. ولو عذبهم لما ظلمهم في شيء أبدا. هذا فيه يعني تدافع، يعني حوادث الصحابة بعضهم على بعض، يفتي ثم ليزداد السائل طمأنينة فيحيله على أخيه، وهذا الأخ الجديد يحيل على من بعده، وهكذا حتى يخرج على مثل الثلج في هذه القضية. لما تواطأ أفكارهم، هذا الصحابي هنا وهذا الصحابي، واحد في العراق وبعدين واحد في المدينة، واحد كلهم تطابق فتاواهم، لا يبقى عنده ذرة من الشك أن هذا هو الحق. بعدين فيه رحلات تابعين إلى الصحابة، يعني هذا قضية معضلة ما يبتون فيهم، يرجعون إلى علمائهم، فرجعوا في هذه القضية الخطيرة إلى من؟ إلى الصحابة، لناس فقهاء من طلاب العلم مجتهدين وكذا وكذا، قالوا إن لا قدر الأمر أنف. طيب رابهم هذا الأمر، يعني يحيلون هذا الأمر إلى من هو أعلم منهم، فشدوا الرحال مثل يحيى بن عمر إلى المدينة، هو أحمد بن عبد الرحمن، والحديث في صحيح مسلم. وجد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فطرح الموضوع عنده، قالوا إن قبل الناس يتكفرون العلم ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف، فقال أبلغهم أني منهم براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. هؤلاء ينفون أصل علم الله، وأن الله لا يعلم بما يحدث في الأرض من معاصي العباد ومن أفعالهم إلا بعد أن توجد، وهذا كفر في تكذيب لكتاب الله. الله أخبرنا في آيات كثيرة أنه علم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ وإلى آخره. كيف تنكر علم الله السابق؟ يعني بفطرتك حتى بالفطرة كيف وقد كتاب الله وجد فيه النصوص الكثيرة وسنة رسول الله الكثيرة على أن الله قد علم الأشياء، علم ما كان وما سيكون في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ويكتب ذلك ونحن في بطون أمهاتنا، وعالم بذلك وكتبه وأكتبته ويكتبونه. ثم تقول الله لا يعلم يعني بهذه الأفعال إلا بعد أن يحدثها العباد، هذا كفر وتكذيب بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عبد الله بن عمر وغيره: وقدر تقديرا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها، وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتب الله الأشياء هذه قبل أن يخلص خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعلمها من الأزل. كيف تكذب؟ كيف تكذب بهذه الأشياء؟ لماذا يكذب بهذه الأشياء؟ لماذا يكذب بالقدر؟ ينزهون الله عن الظلم في زعمهم، ينزهون الله عن الظلم، يعطلون صفات الله عز وجل تنزيها لله عن مشابهة المخلوقين. يعني هذا الرجوع إلى العقل والاغترار بالعقل، بارك الله فيكم، يوقع في الكفر ويقع في الضلال. فلا بد من الهداية، من هداية الله على ألسنة رسله، ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب لتقوم حجة الله على عباده، ولئلا يكون للعباد عليه أي حجة سبحانه وتعالى. وقد تقدم لكم أن علم الله بما يفعل العباد وكتابته لذلك ما يستلزم الجبر، أن الله أعطى عاقل وقدرة واختيار وإلى آخر ومشيئة، والعاقل يميز بين الأمور التي يكره عليها والأمور التي يأتيها اختيارا ورغبة. عندكم أسئلة؟ نعم نعم نعم نعم نعم. يعني الذي يقع في ظهره يبدأ، نعم، ابن عمر كفر، لكن بلغهم الكتاب، هم طلاب علم، قالوا طلاب علم، فربما أعتقد بهم أنهم طيبون وعاندوا. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ما معنى فقدمني حميد للمسألة وكنت أجرأ على المنطق منه؟ هل يدل هذا على جواز التعمق في المنطق؟ ما في منطق، هذا يريد الفصاحة، ولا يقصد المنطق الفاسد، لما يقصد أنه أجرأ على الكلام، ذاك عنده شيء من الحياء من الخجل، عنده مثلا ما عنده قدرة على التعبير عما يريد مثل هذا، هذا عنده بيان. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل مقادير الإنسان مثل عمله ورزقه؟ والحديث صحيح: لا تموتن نفسا إلا أن تستكمل رزقها. هل معنى الحديث هل معنى الحديث أن الإنسان إذا جلس عاطلا عن العمل ولم يعمل، هل من قدر الله عليه أم من نفسه؟ كل شيء لا يحدث فعلا بقدر الله، لكن هذا مسؤول الله سبحانه وتعالى، ربط الأسباب بالمسببات. وقد قلنا لكم فيما سلف، الذي يريد ولد يقول ربي يعطيني بدون زوجة، هكذا معقول هذا؟ حتى عند البهائم بارك الله فيكم، الذي عنده أرض وأنا ما أزرعها، إذا شاء الله تنبت، هذا كلام سخيف، لا بد من بذل الأسباب. تبغى الجنة لا بد من العمل، لا بد، هذا يقول رسول اعملوا وكل ميسر لما خلق له، فلا بد من بذل الأسباب. الله سبحانه ربط الأسباب بالمسببات. تعرفون أن داود كان حدادا وزكريا كان نجارا، أنبياء بارك الله فيه، يستحقون الإكرام بدون جهد، لكن الله هكذا سنة وشرعه لا بد منه، والذي يعطل الأسباب يقدح في الشرع. نعم. يقول السائل: هل هذا الحديث ثابت؟ لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم حين عذبهم وهو غير ظالم لهم، مع أن فيها فعل المستحيلات. وقد رأيت الإمام رجب عند حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يرد هذا الحديث سندا ومتنا كما في جامع العلوم. ابن رجب رد هذا الحديث، رد هذا الحديث، الذي سأل يأتينا، أنا ما أذكر هذا، أن نرد هذا الحديث، والحديث إذا ثبت ما يجوز رده، نجمع بينه وبين ما نرى أنه قد عارضه من الأحاديث. ثم بعد ذلك إذا ما استطعنا الجمع نبحث عن ناسخ إذا كان بمقبل نسخ، إذا كان في الأوامر والنواهي، وإلا في الترجيح بارك الله فيك. أما نردها هكذا لا، ما هذا معناه ليس مستحيل، معناه ليس مستحيل. وقد بينا لكم على الحديث وأن الله له من الحقوق والنعم التي لا يفي بها أحد، لا أنبياء ولا ملائكة، ما أحد يفي بما بارك الله فيه يقابل هذه النعمة. مهما بذل إنسان أو غيره من المخلوقات واجتهد في عبادة الله لا يفي بشيء من النعم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. فنجاتك من النار وإدخالك الجنة بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، فله المن وله الفضل سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يؤكد الحديث هذا الذي يدعي الأخ أن ابن حجر قد رده، وكل يأخذ من قوله يرد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.